وما يسمى بالمفصل وهو القسم الرابع وأوله سورة الصاد وأوله سورة قاف، لأن المفصل يبدأ من سورة قاف إلى نهاية القرآن العظيم، يبدأ من سورة قاف إلى ختام القرآن العظيم. فهذه السورة التي بين أيدينا هي أول المفصل. ومن العلماء من يقول إن المفصل يبدأ من سورة الحجرات التي هي قبل سورة قاف إلى نهاية القرآن. والمفصل ينقسم إلى ثلاثة أقسام: القسم الأول طوال المفصل ويبدأ من قاف إلى سورة عما إلى النبأ، وأواسط المفصل من سورة النبأ إلى سورة الضحى، وقصار المفصل من الضحى إلى الناس. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ كثيرا من المفصل، بل قرأ المفصل في ركعة واحدة، ولكنه كان يقرأ في صلاته الجهرية في الجماعة يقرأ من المفصل، فكان يقرأ في الفجر من طوال المفصل: قاف والذاريات والنجم والطور والواقعة والحديد ونحو ذلك. وكان يقرأ في العشاء من أواسط المفصل من عما والنازعات وعبس ونحوها، وكان يقرأ في المغرب من قصار المفصل من الضحى إلى آخر القرآن. فهذا هو تقسيم المفصل.